وإنما البصر هو أنفع من جهات الإدراك، بمعنى أن الإنسان يسمع من جهات لا يرى منها، فأنت تسمع في أمامك وفي خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوق من أسفل منك، لكنك لا ترى إلا ما كنت مواجها له. لكن إذا رأيت كانت هذه الرؤية أكمل وأتم في الإدراك، فهذه نعم الإدراك بها أتم وأنفع وأكمل. ولذلك أمر الله عز وجل بالنظر في الآيات الكونية التي هي طريق الإيمان به سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا أولم يسيروا في الأرض فينظروا، إلى آخر هذه الآيات التي تأمر بالنظر والاعتبار. ولذلك لما كذب الأمم السابقة رسلهم جعل الله تبارك وتعالى لكل نبي آية من الآيات، وهذه الآية آية مشهودة من طول وطيل، مع أن هؤلاء الأنبياء والرسل لا شك أنهم أطالوا الحجة بلسان وأسمع أقوالهم ما ينبغي أن يسمعوه إياه، لكنهم مع إصرارهم وكفرهم لم ينتفعوا من سمع. فلذلك يؤخر الله تبارك وتعالى إرسال الآيات المشهودة، لأنه إذا لم ينتفعوا بهذه الرؤية فلن ينتفعوا بما سمعوا، ومن ثم يكون الهلاك بعد هذه الآية التي يرسلها الله عز وجل تأييدا لرسوله. ولما كان النظر كذلك يؤدي إلى زيادة الإيمان، جعل الله تبارك وتعالى رؤية أحياء الموتى آية من الآيات في موضعين أو في أكثر من موضع في سورة البقرة، في إحياء هذا الرجل من بني إسرائيل، وكذلك في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، قال إن في هذه البلد بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال لو لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل فوق كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعة واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول بلى ولكن ليطمئن قلبي. ورؤية الشيء هي الدرجة الثانية من درجات العلم، فهناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أما علم اليقين فهو سماع الإنسان الخبر سماعا قطعيا لا يشك فيه. أما علم اليقين فهو أن يرى هذا الشيء بنفسه، وهذه الدرجة أعلى من سابقتها. وأما حق اليقين فهو مخالطة الشيء، ومثال ذلك من سمع بأن العسل حر المذاق وتأكد له هذا من كثرة سماعه لهذا التقرير من أناس كثر فاطمئن إلى أن العسل حر المذاق، ثم بعد ذلك هو رأى هذا العسل وشاهده يعني، فكان هذا هو الدرجة الثانية من العلم في علمك، ثم بعد ذلك ذاقه بنفسه فهذا هو حق اليقين. فكما قلنا إدراك البصر أتم وأكمل من إدراك السمع، ولذلك هاتان الحاستان هما أصل العلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، السمع والبصر هما الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الإنسان عن الجهل، لكن كما قلنا أيضا البصر يفوق السمع من جهة والسمع يفوق البصر من جهة، لكن الإدراك يكون أتم وأكمل بالبصر. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة: من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بسمعه. ولذلك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد سند جيد ليس الخبر كالمعاينة، وهناك رواية ليس المخبر كالمعاينة، لكن الرواية الأولى هي الأصح. لماذا؟ لأنك إذا سمعت فقد أخبرت، لكن إذا رأيت ازددت يقينا وثباتا واطمئنانا الى ما سمعت. موسى عليه الصلاه والسلام لما فرغ قومه وعبدوا العجل من بعده قال الله تبارك وتعالى: ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، لما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال: بئس ما خلقتموني من بعد، اعجبكم امر ربكم والقى الالواح. لماذا القى موسى الالواح وقد علم من قبل باخبار الله تبارك وتعالى له ان قومه قد فتنوا من بعده؟ أخبره الله عز وجل، لكنه لم يفعل ذلك حتى رأى، لأن الرؤية تحدث في القلب ما يحدث السمع. ولذلك العمل أداة للقلب وأداة مع القلب، لكن السمع أداة للقلب فقط، يعني العمل تخبر القلب وتخبر عقل القلب. لذلك إذا نظرت بعين الإنسان قد تعلم من هو، هل هو فرح ولا حزين، تعلم هل مؤمن ولا مغلق، تعلم من عين لكن لا تعلم من أذن. السمع أداة للقلب، لكن العين أداة للقلب وأداة عن القلب. هذا هو معنى قول ابن القيم رحمه الله: من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. وأما قول رحمه الله: للعبد ستر بينه وبين الله، ستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه الصديق كما جاء الحديث ان الله حليم حي صديق يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا خائبتين. والله عز وجل يحب الستر على عباده فيصبر سبحانه وتعالى على عبده ولا يرضاه من اول مره بل ولا من ثاني مره. والله سبحانه وتعالى اذا ستر عبده في الدنيا فان المآل في الاخره ان شاء الله كذلك الى الستر. فمن ستره الله عز وجل في الدنيا فهذه علامه الخير انه سبحانه وتعالى سيستره في الاخره. لكن قد ياتي التعبير باثاره التوبه في الانسان. يقول عباده بن الصامت رضي الله عنه كنا في اعصار حرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادا ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في المعروف فمن وفى منكم فاجره مع الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا وهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا فستر الله فامره الى الله ان شاء عقبه ان شاء عفا ان شاء عقبه وان شاء عفا عنه. لكن جاء ما يدل على ان الله عز وجل اذا ستر عبده في الدنيا ستره يوم القيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يبني عبده المؤمن يوم القيامه ويضع عليه كنفه يضع عليه ستره سبحانه وتعالى ثم يقرره بذنوبه. يقول له يا فلان ألم تفعل كذا يوم كذا؟ ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك من كثرة ما أخرج الله تبارك وتعالى له من كتابه من الذنوب يقدر له فعلت فعلت فعلت فعلت حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك. يقول الله تبارك وتعالى لهذا العبد قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. لذلك لا ينبغي الانسان اذا ستره الله عز وجل ان يقطع نفسه. وما اكثر من يقطع نفسه من الجهال لا سيما في هذا الزمان على مواقع التواصل الاجتماعي يقول انا فعلت كذا بالامس وفعلت كذا ويحكي على رؤوس الاشهاد ما فعلت من معصيه بالامس مع فلان وفلان الى اخره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهد. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيستره ربه سبحانه وتعالى فيصبح فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا فيبين قد ستره الله عز وجل ويكشف ستر الله عليه. هذا من المجاهرة للإنسان يعمل عملا بالليل معصية بالمعاصي ويأتي وقد ستره الله عز وجل. لكنه إذا أصبح أكبر من حوله يقول يا فلان أنا فعلت كذا البارحة فعلت كذا فيكيد وقد ستره الله عز وجل. ويصبح يكشف ستر الله سبحانه وتعالى عليه. في بعض الروايات الحديث تقدم وهو حديث ان الله يبني عبده ويؤمن منه، في بعضها ان العبد يلتفت يمنه ويسقط والله عز وجل يقرره فيقول الله عز وجل لا باس عليك لم يراك احد، لا باس عليك لم يراك احد. فهذا من ذكر الله تبارك وتعالى على هذا العبد. ولذلك لا ينبغي الانسان ان يكشف ذكر الله تبارك وتعالى عليه. بعض الجهال اذا تزوج او حتى في محاضره الخطبه يقول لمخطوبته اخبريني عن ماضيك، لا بد ان تخبريني. والله تسال وتقول انا كان لي ماضي غير مشرف، فماذا اكتب او ماذا واضح بعد الزواج لا تكون طالق خبيث علي هذا مر في حياتك؟ لا بد ان تخبرين عن فتره شباب فعلت ولا لم تفعل، لا سيما اذا كانت قد ارتبطت مثلا قبل ذلك بعد زواج قبل ان اطلقت، هل كان هناك شيء بينك وبينك؟ هذا كله لا يجوز، لا يجوز الانسان ان يسال عنه. كلنا ذنوب وكلنا معاصي، ويفعل الانسان انه يستر نفسه ويستر غيره، فمن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. والفتوى في هذا كما قرر اهل العلم انها لا تكذب، بل اضطرت الى الكذب فلتكذب. اما الاصل فانها تواجه حتى من عمق ذلك على الطلاق. أفتى أهل العلم بذلك. فلا ينبغي إذا للإنسان أن يثير الشكوك في من حوله ومن في زوجه ولا في أهله. العاصي لا ينبغي له أن يفضح نفسه حتى يستره الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذلك في الحديث وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. لماذا؟ لان المنافق والكافر يجاهد بالمعصيه. المنافق والكافر يجاهد بالمعصيه. يعني احنا بنسمع في زمن هذا ما لم يسمعه اباؤنا الاولون. يعني ما ياتي مخرج ويجادل احد المشايخ أمام العالم إذا رجل أفلام العرف هي حرام ولا يجوز وبتاع، يا بنت تطح الأمر ربنا تقول لي أنا عملت ألف أقف أمام ربنا أقول لي أنا عملت ألف مرة مش هستحي أقف أمام ربنا أقول لك هذه مجاهرة بالمعصية. يعني الشيخ بيذكره بالله عز وجل إذا به يقول أنا أقف بين يدي الله عز وجل وأقول يا رب أنا عملت أفلام فيها عرف، هذا تبجح وهذا مجاهرة بالمعصية. فالإنسان إذا ستر نفسه وستره الرب سبحانه وتعالى فلا ينبغي له أن يكشف ستر الله تبارك وتعالى عليه. الإمام ابن القيم يقول للعبد ستر بينه وبين الله عز وجل وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله عز وجل اذا ستره الله عز وجل وفضح نفسه هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، اصبح الناس يتكلمون عن فلان هذا المجاهد والمعصيه، هذا الذي يصره على الكبائر والصغائر ويعلم بها. والمشكله في المجاهره بالمعصية أنها تشبه العناد، كان الإنسان معامل ربه سبحانه وتعالى، كما أن فيها استخفافا بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق الصالحين من عباد المؤمنين، ويؤذي هؤلاء المؤمنين بهذه المعصيه التي يتبجح بها. واما في الستر فانما تكون السلامه باذن الله تبارك وتعالى يوم القيامه، فمن ستره الله عز وجل في الدنيا ستره الله عز وجل يوم القيامه، كما جاء في بعض الروايات: لا يستر الله سبحانه وتعالى على عبد في الدنيا الا ستره يوم القيامه، فيستر الله عز وجل يوم القيامه ويوفقه للتوبه في الدنيا قبل ان يلقى ربه سبحانه وتعالى. الحكمه التي تليها قول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له ان يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله اليه. العبد رب هو ملاقيه، كل ما يؤمن بذلك، فمن الايمان ان تؤمن بالله واليوم الاخر، ومن الايمان باليوم الاخر ان تؤمن بالبعث والنشور والحساب والكتاب والصراط والميزان. وما منا من احد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الله عز وجل يقول: من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات، لابد ان ياتي هذا الاجل. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه. وقال تعالى: ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: فان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيه ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن ارض. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالارض، فلا بد للعبد ان يلقى ربه سبحانه وتعالى. واذا كان العبد سيلقى ربه ويقف بين يديه فينبغي عليه ان يسترضي ربه قبل لقائه، ويرضى الله سبحانه وتعالى يكون بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. هذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه العبد في الدنيا حتى ينال رضا ربه سبحانه وتعالى. ينظر مواطن الرضا ومواطن الصدق، فيستكثر من اسباب رضا الله سبحانه وتعالى من الايمان وزيادته وتلاوه القران وذكر الله سبحانه وتعالى وصلة الأرحام وطعام الطعام وكل شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويزيد على ذلك أن يأتي بالمستحبات والمندوبات ويجتنب المحرمات الكبائر والصغائر، ويزيد على ذلك باجتناب المكروهات. فإذا فعل كان من السابقين الى الخيرات، وهؤلاء هم المقربون الذين يقربهم الله تبارك وتعالى اليه يوم القيامه. والعبد بيت هو سكين، المراد بالبيت هنا البيت الذي يسكنه يوم القيامه. والمؤمن ليس له بيت يوم القيامه الا الجنه، المنزل الأول الذي سكن آدم عليه الصلاة والسلام وأهبطه الله سبحانه وتعالى منه، ثم إنه يرد إليه مرة أخرى يوم القيامة. فهذا بيت الإنسان الذي يسكنه يوم القيامة. وإذا كان الإنسان في الدنيا قبل أن يسكن بيتا يعمر بما استطاع عمارته به، حتى إنك قد تجد بعض الجهلاء يستدين حتى يزين بيته ويعمره بما ليس في مقدرته ولا مقصده. الواحد أنا خدت قرض عشان أوضب الشقة، كان يقول أنا خدت قرض عشان أوسع على نفسي. لماذا؟ لأنهم يظنوا أن عمارة هذا البيت بهذه الطريقة يوفر لهم الحياة الهنيئة السعيدة المريحة. فإذا كان هذا حال الإنسان في الدنيا فما بالك ببيتك الذي يكون في الآخرة. لكن هذا البيت الذي يكون في الآخرة كيف تكون عمارته؟ عمارته طاعة تسبيح والتحميد والتهليل، فهذه هي رأس الجنة. بل إن بعض الناس قد يبنى له بيت في الجنة ببنائه بيتا في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أجمل هذا العبر، من بنى بيتا لله في الدنيا ولم تنفق سقطات بنى الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنة. امرأة العرب قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. لكن الشيطان يأتي الإنسان ويزهره